Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Vra vir aanwysings من فضلك Verskoon my هل يمكنك مساعدتي؟ Kan iemand help? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Is daar 'n goeie restaurant hier rond? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gaan links by die hoek. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Dan gaan u reguit vir 'n rukkie. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Dan gaan u regs vir 100 meter. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. U kan ook die bus neem. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. U kan ook die tram neem. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. U kan ook volg met u motor. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Hoe kom ek by die sokkerstadion? اقطع الجسر. U steek die brug oor. اعبر النفق. Gaan deur die tunnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Ry tot by die derde verkeerslig. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. دراي باي دي إيرستي ستراط رغس. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. راي رغيت توت دي فولغند كرايسبات. من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ فرسكون ماي، هو كوم أك باي دي لغافة؟ الأفضل أن تأخذ المترو. Dit is beter om met die trein te gaan. اركب ببساطة حتى آخر محطة. U ry tot die laaste stasie. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.